قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فضل. قال رحمه الله: تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول. هذه الكلمات التي صدر بها الشيخ الكلام على هذه الآية أشار فيها إلى ما تقدم من أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما بينا في درس سبق: السيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقلنا إن الذي يقيم ذلك أيضا ليس هو سائر الناس، وإنما هو الإمام أو من يمثله من نوابه الذين استنابهم في مثل هذه الأمور. وأما أن يأتي سائر الناس ليقيموا الأحكام وهم لا يحكمون بشرع الله وليس لهم إمام كما هو الحال في بعض البلاد، فإن فعل ذلك يؤدي إلى فتن لا تحمد عقباها، وتدخل فيه أمور وتتداخل فيه المسائل. والواجب في هذا الرجوع إلى أهل العلم. ثم بين الشيخ رحمه الله ما في قتل النفس من البشاعة ومن الخطورة ومن ما إلى ذلك مما ينفر منه طبع كل مؤمن، لأنه من أعظم الذنوب التي يوافى بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فلما سئل كيف هذا القاتل فما بال المقتول، قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وهو من أكبر الكبائر. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فإزهاق النفس البريئة من أعظم الجرائم التي ترتكب، وهو من أول ما يقضي الله تبارك وتعالى فيه، وهو الدماء أول ما يقضي الله تبارك وتعالى من حقوق الآدميين في الدماء، وأول ما يقضى فيه من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة. نعم. قال الشيخ: فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاؤه جهنم، حيث هذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة، فقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله في المدارج، فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت فرقة إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها، وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضي العقاب ومانعه، اعتبارا لمقتضي العقاب ومانعه، وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما. فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاق وبغيها مانع من عمل الطبيعة، وفعل القوة والحكم للغالب منهما، وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه. هذه المسألة التي أوردها المصنف بعد أن بين خطورة الوعيد على ضوء الآية الكريمة، وهي مسألة نصوص الوعيد المقتضية أو التي جاء فيها إما الوعيد بالخلود في النار، وإما الوعيد بالحرمان من الجنة، ومثل ما جاء في بعض الذنوب من أن الله لا ينظر إلى أهلها ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، ونحو ذلك من النصوص الواردة في الوعيد في القتل وغيره من الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك. هذه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة يتفقون على أن مرتكب تلك الذنوب إذا وافى بها فإنه تترتب عليه أحكام لا بد من بيانها، وهذه الأحكام أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الكلمات الطيبة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى نقلا عنه، وهو أنه يجب النظر إلى نصوص الوعد والوعيد بشكل متوازن، فلا نأخذ بنصوص الوعيد على حساب إلغاء نصوص الوعد كما تفعله من الخوارج، ولا نأخذ بنصوص الوعد على وجه يلغي نصوص الوعيد كما تفعله من المرجئة، وإنما نعمل بجميع النصوص، نعمل جميع النصوص بحيث نعتقد أن الوعد واقع لا محالة، وأن الوعيد الذي رتب على أسباب معينة هو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يخرج ولو وجد فيه التعبير بالخلود ولو وجد فيه التعبير بالأبدية، فإن المقصود الخلود دهورا طويلة وأحقابا عديدة، نسأل الله العافية والسلامة وإياكم، ومع ذلك فقد تغفر تلك الذنوب لأسباب أشار إليها، وتتلخص في أولا التوبة الصادقة، فقد جاءت النصوص على أن التوبة تجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وجاءت النصوص أيضا على أن توبة العبد تقبل ما لم يغرغر، وأن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وهذا لم يخالف فيه أحد من أهل السنة. ثم تلي التوبة أيضا المكفرات من تقدير المصائب التي يقدرها الله على العبد المسلم، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشوكة إذا شيكها العبد المسلم فإنه يحط عنه بها سيئة، ومن ذلك أيضا كثرة الحسنات التي ترجح بالسيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا غلبت الحسنات ورجحت بالسيئات فإنه يغفر له. يؤيد ذلك أو تؤيد ذلك النصوص الكثيرة التي منها قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب البطاقة الذي وهو الحديث الذي يرويه الترمذي وغيره بسند صحيح أن رجلا تنشر له سجلات يوم القيامة فتبلغ 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم إنه يقرر بتلك السجلات فيعترف ويقال أتنكر من هذا شيئا فيقول لا، ثم يقال أتذكر لك حسنة فيبهت الرجل فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيبهت الرجل ويقول أين تلك السجلات أو أين هذه البطاقة من تلك السجلات، فتوضع في كفة فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. وهذا من فضل الله وكرمه وجوده ومنه على عباده، أو بشفاعة من أذن الله لهم بعد أن يرضى عن المشفوع من الأنبياء والصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو نحو ذلك من الأسباب التي ذكرها الشيخ نقلا عن ابن القيم رحمه الله، وفصلها ابن القيم تفصيلا واسعا في غير هذا الموضع الذي أشار إليه أيضا. فنصوص الوعيد تجرى على ظواهرها ولا يضرب بعضها ببعض، وكلها تقيد بمشيئة الله تعالى، وأن هذا الخلود الأبدي المشار إليه إما أن يكون المراد به بيان أن شيئا لا يخرج عن مشيئة الله، وإما أن يكون المراد به الخلود الطويل إذا قدر الله عليه أن يعذب، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. ولذلك اختلف العلماء في قبول توبة القاتل، فالجمهور يقولون بعدم التفريق بين توبة القاتل وتوبة غيره من أصحاب الذنوب الآخرين، وأن التوبة تجب ما قبلها مع خطورة القتل على كل حال لا يهون من شأنه كما سمعتم النصوص، والأمر خطير، لكن إذا تاب فيما بينه وبين ربه فالله تبارك وتعالى يتولاه، ولعل ما يجري له من قصاص أو نحو ذلك يكون كفارة له مع التوبة أيضا. وروي عن ابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم يقولون بعدم التوبة في الدنيا، وأما في الآخرة فيترك أمره إلى الله، لكن لا تقبل توبته، وحتى بل لابد أن يقتص منه. والذي تؤيده الأدلة هو ما ذهب إليه الجمهور من أن توبة القاتل وغيره من مرتكبي الكبائر، بل وتوبة المشرك الذي أشرك بالله عز وجل إذا تاب توبة نصوحة فإنها تقبل إذا تاب قبل الغرغرة، وإذا تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وإذا تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وإذا تاب قبل أن تأتي الملائكة عند رأسه عندما تذهب روحه إلى النزع، نعم تريد خروج، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأما من وافى بها فهو كغيره من الذنوب تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر الله له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. طبعا لا يفهم أحد التهوين من شأن الذنوب أو المعاصي، فإن الذنوب قد تتحول إلى كفر واستحلال في بعض الحالات، وحتى لو لم تتحول فإنها في غاية من الخطورة، فإن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ثقل قلبه، وإذا زاد زادت حتى يختم عليه والعياذ بالله. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولكن مع ذلك كل فباب التوبة مفتوح، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينادي عباده في الثلث الأخير من الليل أو حين يبقى الثلث الأخير من الليل: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فتعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام أو في مثل تلك الساعات العظيمة، وكونوا من الذين قال الله فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم. قال الشيخ: والعبد يكون فيه مقتضي للصحة ومقتضي للعطب، وأحدهما يمنع كمال التأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. فمن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه. ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المآد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي العين، ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه مستحيل عليه خلاف ذلك. ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره، ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه مستحيل عليه خلاف ذلك. ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، يكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن القيم أن الله تبارك وتعالى قد اقتضت حكمته أمورا، وأنه قدر الأقدار وقضى كل شيء وقرتب الأسباب على المسببات وجعل لكل شيء ما يضاده، فإن غلب المضاد اقتضت حكمته أن يكون الحكم له، وإن غلب المضاد الآخر أو المقتضي اقتضت الحكمة أن يكون الحكم له. والمقصود بذلك أن الأسباب تترتب على مسبباتها، وأن الله سبحانه وتعالى لم يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة، وأن وقوع ما وعد به أو أوعد به لا يخرج عن مشيئته، وأن الشر المحض لا ينسب إليه سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث: والشر ليس إليك، وإنما ينسب إلى تقديره العام، كما في قوله تعالى كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني بمعنى عبارة أوضح أن الأقدار بيد الله، وأن الله قد رتب الأسباب على مسبباتها، وأن تلك الأسباب تقتضي أمرا جرى فيه تقدير الله تبارك وتعالى للأشياء، وهو مقدر الأسباب والمسببات. فيشاء الله تبارك وتعالى أن يقدر على هذا أن يقتل، وهذا أن يفعل ما يفعل، ويصدر منه ما يصدر، هذا من حيث التقدير العام. ثم لما تقتضيه حكمته توجد أسباب تقاوم ذلك أو تخففه أو تضعفه أو ترجح به حتى يضمحل فلم يكن فلم يعد له وجود مع ذلك المقاوم، وهو ما وفق الله له العبد من العمل الصالح ومن الحسنات ومن المكفرات ومن التوبة الصادقة النصوح. هذا هو الذي يقصد بهذا الكلام بشكل عام. فإذا لا بد أن نفهم أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، ولا بد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات، ولا بد أن نعلم أن الله هو مقدر الخير، مقدر الخير والشر، ولا بد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى جعل من الأسباب ما هو متعارض وما هو وما يقاوم بعضه بعضا، ولحكمة أرادها سبحانه وتعالى تتغلب أسباب معينة على أسباب أخرى فتقضي عليها أو تضعفها أو يعني تجعلها كأن لم تكن. مثلا التوبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا تاب توبة نصوحة بشروط التوبة المعروفة، ومنها الإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد حقوق الناس الذين لهم عليك حقوق، ورد حقوق الناس الذين لهم عليك حقوق. ومع ذلك نؤمن ونوقن لأنه لا يخرج أمر عن قضاء الله وقدره وما قدره في الكون في الأزل سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يحتج بذلك القدر، لأن القدر كما هو معروف يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب، ولأنك لا تعلم ما قدر لك حتى يأتي إبليس فيجعلك تحتج به، فهو أمر قد طواه الله عنك لأنه سر الله تبارك وتعالى في خلقه. والمهم أن نعلم أن ما يصدر من ذنوب، ما يصدر من العبد من ذنوب إن اقتضت الأسباب أن تلك الذنوب ليس لها مقاوم ووافى بها العبد فإنه يعذب بها ما شاء الله أن يعذب إذا كانت دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم يخرج بحسب أو على حسب مقدار يعني ذنوبه وجريمته، منهم من يأخذ دهورا ومنهم من يأخذ أقل من ذلك، وهذا كله على قدر يعني ذنوبه التي صدرت منه، وربما كفرت أو غفرت لأسباب أخرى جاءت بها النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول أننا لا نضرب النصوص ببعضها كما تفعل أو كما يفعل أصحاب الإفراط والتفريط من المرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق الضالة والتكفيريين والإباحيين، كل هؤلاء يضربون النصوص بعضها ببعض ولا يجمعون بينها ولا يفعلون أو ولا يسلكون الطريق الذي يعني يعملون فيه بكل النصوص الشرعية. نعم. ثم ربط الشيخ كلامه السابق بقوله وهذا يقين الإيمان وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب، وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكفرت فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه، قدس الله روحه وجزاه عن الإسلام. هذا الكلام هو توضيح لما أشرنا إليه أو لما ذكره سابقا من أن العبد قد يقوم به من قوة الإيمان واليقين والعمل الصالح ما يجعله مهما صدرت منه من ذنوب فإنها تضمحل أمام هذا الإيمان، إما باستمراره على التوبة والاستغفار الصادق، وإما بكثرة الحسنات التي يقدمها والحسنات يذهبن السيئات. ولذلك يقول عن أبي بكر الصديق صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم الصديق وإنما يعني فاقهم أو غلبهم على بشيء وقر في إيش؟ في قلبه، وهي قوة الإيمان. قوة الإيمان تحمل الذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يحمل صاحبه على الإكثار من التوبة والاستغفار. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ولو صدرت منه ذنوب تجده يستغفر ويرجع ولا يصر عليها، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء الذين يعنيهم الشيخ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولذلك قالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع إيش؟ مع الإصرار. والمقصود أن الإصرار على الكبيرة الصغيرة قد يحولها إلى كبيرة، والاستغفار من الكبيرة يحولها إلى صغيرة وإلى ما دون ذلك، بل إن صاحبتها التوبة يحولها إلى لا شيء وكأنها لم تكن. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. مع ذلك أنبه وأقول لا يفهم أحد من الذين يتمنون على الله الأماني تهاون أو التهوين من شأن المعاصي، فإن المعاصي كما هو معلوم هي بريد الكفر. المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر. ما معنى البريد؟ أي قد توصل إليه، توصل إلى الكفر إذا وصلت إلى حد الاستحلال والاستهانة بشرع الله والتهكم بأوامر الله والاستهزاء بدين الله واستحلال ما حرم الله، هذا كفر والكفر بعينه. وكثير من الذين يدمنون على المعاصي إلا من رحم الله قد يؤول بهم الأمر إلى هذا الإيش؟ إلى هذا الحال والعياذ بالله. قد تؤول بهم ذنوبهم التي ينهمكون فيها ويستحلونها ويعني يستمرون عليها ويستمرئونها حتى لم يعد أحدهم يكترث بما يفعل، قد تودي بهم إلى هذا الحال المشين والعياذ بالله. فانتبهوا لخطورة الذنوب فإنها من أخطر الأمور، ومع ذلك نؤمن بالتوبة والاستغفار ومكثرات الذنوب وأن كل ذلك إنما يجري بقضاء الله وقدره. لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن لا نضرب النصوص بعضها ببعض كما هو شأن أهل الأهواء الذين ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم، ومنهم أولئك الذين يستحلون دماء المسلمين، أولئك الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين، والذين ضموا إلى منهج الخوارج القديم ضموا إليه الكذب والتقية والتحيل على المحرمات وما إلى ذلك مما هو شأن كثير من الحزبيين الذين ينتمي إليهم كثير من الناس في هذا العصر، الذين اتخذوا الشعارات الإسلامية في كثير من الأوقات تقية للحصول أو الوصول إلى مآربهم. فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نرجع إلى العلماء الربانيين الذين يوضحون هذه الأمور بجلاء والذين لا تخفى عليهم مثل هذه القضايا حتى نكون على بينة من أمرنا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. قال في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. لعلنا نقف عند هذه الآية، وهذه الآية يعني آية عظيمة تدل على خطورة جريمة القتل من ناحية وأنها ذنب عظيم وأنها من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله أن تصيب دما حراما أو تقتل مسلما أو تريق دمه، ولا سيما والعياذ بالله ما كان ظلما. فعلى المسلم أن يجتهد احترامي دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وأن نقول لأولئك الذين يستسهلون تجرؤ على قتل المسلمين وربما اعتبروا أن ذلك أو حسبوا ذلك على الدين وصاروا يتساهلون بما يفعلون من جرائم وأصبح قتل المسلم منهم عندهم كقتل أي أو كذبح أي شاة أو دجاجة نحو ذلك، ومنهم الملبس عليه، ومنهم الذي عنده شبه، ومنهم المستأجر الذي ينفذ أمر غيره، ومنهم المسير في طريق الضلال وهو لا يشعر. نسأل الله وإياكم العفو والعافية، ونعوذ به من الزيغ والضلال، ونعوذ به من مضلات الفتن، فإن الفتن إذا وقعت في بلد تعمي وتصم، لأن أكثر أصحاب الفتن ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم، كما أخبر رسول صلى الله عليه وسلم أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، تتجارى بهم الأهواء في ماذا؟ في يعني تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب، الكلب مرض يصيب بعض الحيوانات بالسعار، فيعني يصير يأكل اللحوم التي لم يتعود على أكلها، ومنها لحوم البشر ومنها لحوم أقرانه من الحيوانات، ثم إنه إذا عض أحدا أصيب ذلك المعضوض والعياذ بالله بذلك الداء المسمى بالكلب. فإذا يعني المقصود أن الفتن إذا سرت في مجتمع فإنها تسري سريان النار في الهشيم، وعلاجها ومداواتها ويعني أسباب القضاء عليها لا يمكن أن تتهيأ إلا بالرجوع إلى العلم والعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن سبب ضلال من ضل في هذا الباب أنه لم يتخذ العلماء مرجعا يعود إليهم فيما يقول وفيما يعمل، وإنما اتخذ إلهه، اتخذ رأيه وهواه هو المعول عليه، فتجده والعياذ بالله لا يفكر في العواقب ولا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر حتى يصل حاله إلى ما وصل إليه والعياذ بالله.